السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. سألني أخي أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى أن نتكلم عن ألفاظ مشتهرة بين الناس، فيها ما هو مقبول وفيها ما هو غير مقبول، وفيها ما هو يحتاج إلى تفصيل. إن أريد به كذا فهو مقبول، وإن أريد به كذا فهو غير مقبول، وهكذا. وهي ألفاظ كثيرة، وغالب هذه الألفاظ منتشرة بين الناس في غالب بلاد الإسلام، وقد تكون بعض بلاد الإسلام مختصة ببعض الألفاظ لا تستخدمها غير هذه الدولة أو هذه الدول. فنحاول بحول الله تبارك وتعالى وقوته أن نتكلم عن بعض هذه الألفاظ، نبين حكمها الشرعي بحول الله تبارك وتعالى وقوته، بعد أن جمعها أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى، ثم نطرحها عليكم ونبين ما يجوز منها وما لا يجوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.